شاب عمره 29 سنة اسمه إدوارد سنودن سرب وثائق ومستندات تفضح عمليات تجسس ومراقبة شاملة تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية. سنودن ما كان شخص خارجي، كان يشتغل في هالوكالة، كان منهم وفيهم، يعني هذا الرجل مصدر موثوق. المستندات والوثائق اللي سربها كشفت أسرار خطيرة عن مدى المراقبة والتجسس الرقمي اللي نخضع له أنا وأنت وكل شخص على هذه الكرة الأرضية. اللي راح نتكلم عنه اليوم هو موضوع من أخطر المواضيع، وتذكروا أن ما قاعدين نتكلم عن نظريات مؤامرة، قاعدين نتكلم عن أشياء حقيقية مثبتة. أجهزتنا هذه اللي بين يدينا ممكن في ناس قاعدين يراقبونا من خلاله وإحنا ما ندري، ما شاء الله، يعني كاميرات ومايكروفونات وكل شيء يحتاجونه موجود. تسريبات سنودن كشفت لنا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية عندها القدرة تسوي هالأشياء، وفوق هذا كشفت لنا أنهم قاعدين يراقبون الإنترنت كله، كل شيء تكتبه أو ترفعه على النت مخزن وموجود عندهم، كل كلمة، كل صورة، كل فيديو، حتى الأشياء اللي في إيميلك أو محادثاتك الخاصة. مرة ثانية، إحنا ما قاعدين نتكلم عن نظريات مؤامرة، هذه أشياء حقيقية مثبتة، وهذا اللي بنشوفه في قصة اليوم. السلام عليكم، معكم بدر. بتاريخ 1 ديسمبر سنة 2012 هذا الرجل اللي اسمه جلين غرينولد تلقى رسالة على الإيميل من شخص مجهول. بس قبل ما نتكلم عن محتوى الإيميل خلونا قبلها نتكلم عن غرينولد. هذا منو هذا الرجل؟ هذا الرجل كان صحفي أمريكي معروف، وكان من الناس اللي يكتبون في صحيفة الجارديان البريطانية، واحدة من أشهر وأعرق المؤسسات الصحفية في العالم كله. فغرينولد كان من الصحفيين المعروفين بدفاعهم عن الحريات، وكان دائما من مناصرين الصحافة الحرة، وكان من المدافعين عن تسريبات ويكيليكس اللي منكم يعرفها. طبعا تسريبات ويكيليكس هذه موضوع كبير ثاني يحتاج فيديو غير عن هذا. بس المهم مثل ما قلت لكم، بتاريخ 1 ديسمبر سنة 2012 غرينولد وصله إيميل من شخص مجهول. هذا الشخص كان يدعي أنه يشتغل في المخابرات الأمريكية اللي هي CIA ووكالة الأمن القومي الأمريكية اللي هي NSA، ويقول أنه عنده معلومات مهمة وحساسة يحتاج يشاركها وياه. غرينولد طبعا في البداية كان مهتم جدا، لكن بعد ما بدأ يراسل هذا الشخص المجهول، الشخص هذا بدأ يحاول يخليه يتبع إجراءات أمنية معقدة. الإجراءات هذه الهدف منها هو تشفير المحادثات اللي بينهم، يعني كطريقة لحماية محادثات. فكان واضح ان هذا الشخص خبير تقني، لكن غرينولد بدأ يتعب من الخطوات المعقدة اللي قاعد يفرضها عليه هذا الشخص، وحس ان هذا الشخص قاعد يبالغ، وبدأ حتى يشك ان هذا ممكن يكون فخ له، يعني ممكن هذا الشخص قاعد يستدرجه لشغلة معينة او يحاول ينصب عليه ويضيع وقته. فهني غرينولد قرر انه يترك هالموضوع ويترك التواصل مع هذا الشخص. بعدها بشهر تقريبا، في يوم من ايام شهر يناير سنة 2013، هذه المرأة اللي اسمها لورا بويترس هي بعد تلقت رسالة من شخص مجهول. لورا كانت مخرجة أمريكية ومنتجة أفلام وثائقية، وكانت من الناس اللي اسمهم على قوائم الأجهزة الأمنية الأمريكية، لأنها انتجت عدة أفلام عن الغزو الأمريكي للعراق، وأيضا عن سجن غوانتانامو، وأشياء تفضح الحكومة الأمريكية وممارساتها القذرة في كثير من الملفات هذه. فلورا كانت من الناس اللي تم توقيفهم واستجوابهم دائما، مع أنها صحفية والدستور الأمريكي يضمن حرية التعبير وكل الكلام هذا. وتخيلوا يعني مع أنها هي أمريكية، لكنها كل ما كانت تريد تدخل أمريكا أو تجي من برا بعد ما تسافر كانوا يستوقفونها ويفتشون أغراضها ويسولها مشاكل وعراقيل كثيرة، كانت على أعلى قوائم المراقبة. فلورا وغرينولد كانوا في الواقع أصحاب وبينهم علاقة قوية، لأن توجهاتهم وفكرهم متماثل، اثنينهم يشتغلون في المجال الصحفي والإعلامي، واثنينهم عندهم حراك قوي في مجال الدفاع عن الحريات والكلام ضد ممارسات الحكومة الأمريكية. فالشخص المجهول اللي كان يتواصل مع غرينولد على ما يبدو أنه بعد ما شاف غرينولد صار ما يرد عليه وما يتواصل وياه، راح وتواصل ويا لورا. خلونا نسمع لورا بنفسها وهي تقرأ محتويات الرسالة هذه. Laura, at this stage I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk and you are willing to agree to the following precautions before I share more. This will not be a waste of your time. Please confirm that no one has ever had a copy of your private key and that it uses a strong passphrase. Assume your adversary is capable of 1 trillion guesses per second. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. This must not deter you from releasing the information I will provide. Thank you, and be careful. Citizen 4. Citizen 4 واللي معناها المواطن الرابع، هذا الاسم اللي استخدمه الشخص المجهول لنفسه، وهذا بعد راح يكون عنوان الفيلم الوثائقي اللي بتنشره لورا بعدين عن الأحداث الكبيرة اللي صارت. فمثل ما شفنا محتويات الرسالة اللي أرسلها الشخص المجهول اللي يسمي نفسه المواطن الرابع كانت تتضمن طريقة لتشفير التواصل ما بينهم، بحيث أنه يكون صعب على أي مراقبين أو أجهزة أمنية أنهم يوصلون لمحتويات الرسائل هذه. يعني كان واضح أن هذا الشخص قاعد يفترض أنهم مراقبين. فبعد ما ضبطوا طريقة التواصل ما بينهم بدوا يتبادلون الرسائل المشفرة هذه. خلونا نسمع بصوت لورا أول رسالة مشفرة أرسلها لها هذا الشخص المجهول. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, article you write, site you visit, subject line you type, and packet you route is in the hands of a system whose reach is unlimited. Disturbingly, the amount of U.S. communication ingested by NSA is still increasing. The truth is that the NSA has never in its history collected more than it does now, and that the largest telecommunication companies in the U.S. are betraying the trust of their customers, which I can prove. We are building the greatest weapon for oppression in the history of man. Billions of U.S. communications are being intercepted. I focused on the wronging of the American people. But believe me when I say that the surveillance we live under is the highest privilege compared to how we treat the rest of the world. This I can also prove. يعني الشخص المجهول هذا قاعد يقولها افترضي ان كل شيء تسوينه مراقب، وكل شيء حولك قاعد يراقبك، كل جهاز وكل برج اتصالات تمرين من جنبه. المهم ظلت المراسلات مستمرة ما بينهم، طبعا كمية الرسائل كانت كبيرة، بس بالمختصر هذا الشخص المجهول قال للورا ان الـ NSA قاعدين يراقبون كل شيء. قالها ان في هذا العصر خصوصا بعد احداث 11 سبتمبر وعملية تفجير ابراج التجارة العالمية في نيويورك، الـ NSA والCIA وسعوا نطاق برامج المراقبة والتجسس بشكل مخيف، صاروا يعترضون ويخزنون بيانات معظم الاتصالات والمعلومات اللي تمر سواء عبر شبكة الاتصالات أو عبر شبكة الانترنت. انتم مستوعبين اللي يتكلم عنه هذا الرجل؟ يقول ان كل شيء، كل المعلومات والبيانات يتم اعتراضها وحفظها وتخزينها في قواعد بيانات ضخمة ما لها حدود. والموضوع ما مقتصر بس على الدول الأجنبية أو المعادية، لا، حتى المواطنين الأمريكان تتم مراقبة كل اتصالاتهم وبياناتهم. وقال بعد إن كبرى شركات الاتصالات والتقنية الأمريكية قاعدين يخونون ثقة مستخدمينهم وخصوصيتهم بشكل حتى أكبر من أي شيء ممكن الواحد يتخيله. المهم استمر التواصل بين لورا وبين الشخص المجهول هذا لعدة أشهر، وبعد ما الشخص هذا عطاها تصور عن حجم الأدلة والوثائق اللي عنده قرروا في شهر أبريل سنة 2013 إنهم راح يلتقون بشكل مباشر وجه لوجه. اتفقوا إن اللقاء بيصير في هونغ كونغ في لوبي أو ردهة فندق اسمه ذا ميرا، هذا كان الفندق اللي الشخص المجهول قاعد فيه. طبعا اللقاء هذا كان لازم يكون برا أمريكا في مكان شوي محايد أو بعيد، فهذا الشخص اختار إنه يكون في هونغ كونغ. وبعد قال للورا انها تخبر جرين وولد بالموضوع، كان عارف ان بينهم علاقة قوية، وقالها انه حاول في البداية يتواصل مع جرين وولد بس جرين وولد وقف التواصل معاه لسبب من الاسباب، فقالها تروح لجرين وولد وتخبره بالموضوع وتخليه يجي وياها اذا كانت في امكانية. وفعلا لورا راحت لجرين وولد وخبرتها باللي صار، وقدرت تقنعها ان هذا الشخص المجهول ما راح يضيع وقتهم، وانها شافت وسمعت منه اشياء تدل ان هذه فرصة صحفية عظيمة، وان الموضوع كبير يمكن يكون حتى اكبر من اي شيء يشتغلوا عليه قبل خلال مسيرتهم الصحفية. فجرين وولد اقتنع، وهو لورا اثنينهم ركبوا الطيارة وتوجهوا لهونغ كونغ عشان يقابلون هذا الشخص المجهول ويسمعون منه وجه لوجه. الشخص المجهول قال للورا انه راح يكون ماسك في ايده روبك كيوب او مكعب الروبك وقاعد يلعب فيه عشان تتعرف عليه، وعطاها جملة مثل كلمة السر عشان تقول له اياها ويأكدون هوية بعض. الجملة هي انها تسأله متى ساعات عمل المطعم، وهو راح يرد عليها ما متأكد، حاولي تسألين للاستقبال. وفعلا لورا وجرين وولد راحوا للفندق وقعدوا هناك ينتظرون في اللوبي، وكان على بالهم ان الشخص اللي بيجيهم يعني شخص متقدم في العمر شوي، يمكن يكون في الأربعينات أو الخمسينات، لأن على بالهم أن الشخص اللي يملك كل هذه الصلاحيات اللي تسمح له يدخل لأقوى الأنظمة الأمنية في أمريكا بيكون شخص صاحب خبرة وسنه يعني كبير شوي. لكنهم تفاجأوا بشاب عمره 29 سنة بس، فطلعوا وياه للغرفة اللي كان مقيم فيها وهناك تعرفوا عليه. هذا الشاب كان اسمه إدوارد سنودن، الرجل اللي راح يكشف لهم ويكشف لنا أسرار أخطر وأعظم عملية تجسس ومراقبة في القرن 21. قبل ما ندخل في تفاصيل اللي صار في غرفة الفندق بين سنودن والصحفيين، خلونا نتعرف على قصة سنودن وكيف وصل لهالمكان. سنودن انولد بتاريخ 21 يونيو سنة 1983 في عائلة لها تاريخ عسكري طويل. جده كان أدميرال في الجيش وأبوه اشتغل في خفر السواحل لمدة 30 سنة من حياته، لكن للأسف عائلته بدت تتشتت بسبب الخلافات بين أمه وأبوه واللي في النهاية أدت لانفصالهم. فهالشي خلى سنودن ما يهتم لدراسته مع أنه كان ولد ذكي جدا. وفي النهاية بسبب الظروف العائلية هذه عائلة سنودن انتقلوا، وبسبب الانتقال سنودن تغيب عن المدرسة لمدة 9 أشهر. فبدال ما يرجع للمدرسة راح وخذ اختبار الجي اي دي اللي هو الاختبار اللي يمتحنون الطلاب بعد ما يتخرجون من المدرسة. فتخيلوا مع انه ما كمل دراسته نجح في الاختبار بامتياز، يعني هو حتى ما كانت عنده شهادة دبلوم المدرسة. سنودن اكتشف انه عنده شغف وحب للتقنية والبرمجة، فبدأ ياخذ كورسات في مجال الكمبيوتر ساينس اللي هي علوم الكمبيوتر، وبدأ يتعلم من هالكورسات وفي نفس الوقت يطور مهاراته بنفسه، يقرأ ويبحث ويستفيد من المصادر اللي يحصلها قدامه. فبهالطريقة قدر يوصل لمستوى عالي في هالمجال بالتعليم الذاتي، بروحه علم نفسه بدون ما تكون عنده شهادة جامعية أو أكاديمية. يعني خلوا في بالكم سنودن للحين ما عنده أي شهادة ولا حتى شهادة مدرسة. مرت السنين وصار عمر سنودن 22 سنة، ومع أنه كانت عنده مهارات وذكاء عالي في علوم التقنية والكمبيوتر، لكنه ما حصل وظيفة لأنه بدون شهادة. فظل فترة عاطل إلى أن قرر في سنة 2004 أنه يلتحق بالجيش والخدمة العسكرية. قرر يحذو خطى جده وأبوه، لكن خدمته العسكرية ما طولت. بعد كم شهر بس انصاب بكسر في رجله وهو ينزل من السرير. فمن بعد الكسر هذا خلاص ما صارت عنده القدرة أنه يكمل، فتسرح من الخدمة العسكرية. بعدها ظل سنودن عاطل لفترة لين ما جات سنة 2005. في هذيك السنة سنودن حصل وظيفة في مكان اسمه مركز ميريلاند للدراسات اللغوية المتقدمة. سنودن اشتغل في هذا المركز كحارس، يعني ما كان استاذ او موظف كبير، لا اشتغل كمجرد حارس. لا تنسوا انه ما كانت عنده شهادات، لكن المركز هذا اللي اشتغل فيه سنودن كان مدعوم من الـ NSA وكالة الامن القومي. وفي ذاك الوقت الـ NSA كانوا يدورون على الناس اللي عندهم مهارات تقنية عالية. بالعادة ما كانوا راح يعطون ولا حتى مجرد نظرة لشخص مثل سنودن ما عنده اي شهادات. لكن من بعد هجمة 11 سبتمبر على أبراج التجارة العالمية وسعوا برامج مراقبتهم وتجسسهم بشكل مخيف، فكانوا يدورون على أي شخص عنده مهارات تقنية وبرمجية وممكن يفيدهم. فسنودن وقتها قدر أن يقدم على وظيفة في CIA اللي هي المخابرات الأمريكية، وتفاجأوا أنه قاعد يحقق أحلى الدرجات في اختباراتهم مع أن الشخص ما عنده حتى شهادة مدرسة. فسووا له مقابلات واختبارات إضافية وحسوا أن هذا الإنسان عنده إمكانيات عالية، وممكن لو دربوه وحطوا بين يدينا المصادر الصح عشان يتعلم منها ممكن يتحول لشخص ثمين جدا. فدخلوا سنودن في برامج التدريب الخاصة اللي عندهم، أرسلوا له واحدة من مراكز التدريب التابعة لهم، وهناك حتى معلمين سنودن وأساتذته تفاجأوا فيه. لما يعطونا مهمة أو تدريب هم يكونون مصممين هذا التدريب عشان ينحل بطريقة معينة، بس سنودن يفاجئهم ويروح يحله بطريقة مختلفة فعالة أكثر، يعني يخترع طريقة جديدة من راسه هم نفسهم ما كانوا متوقعينها أو مفكرين فيها، فيحل المشكلة أو التدريب في وقت قياسي. مثلا يعطونا 8 ساعات عشان يشتغل ويتفاجئون فيه وهو مخلص خلال أقل من ساعة. فعلى طول تبين لهم أن هذا الإنسان عبقري وراح يسوي أشياء عظيمة في المجال. المهم بعد فترة من التدريب سنودن خلاص صار موظف بشكل رسمي في المخابرات الأمريكية CIA، وصار خبير IT وشبكات عندهم. وفي سنة 2007 أرسلوه لجنيف في سويسرا. مدينة جنيف طبعا مدينة معروفة وتعتبر من المراكز العالمية، فيها مقرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة حقوق الإنسان وغيرها كثير، فتعتبر يعني مدينة مهمة عالميا. فطبعا CIA كانت عندهم شبكة استخبارات قوية في جنيف، فسنودن كخبير تقني وخبير شبكات تم إرساله للمدينة هذه عشان يساعد في تأمين شبكة CIA الأمنية. سنودن لهذه المرحلة من حياته كان يعتبر نفسه رجل وطني، كانت عنده مبادئ حب الوطن، وهو أصلا مثل ما قلنا متربي في عائلة عسكرية، فكان يشوف أن بلده هي أعظم بلد في العالم، وأن الناس اللي يشتغلون في القطاع العسكري والاستخباراتي هذين الناس هم الأبطال اللي يحمون هذا البلد العظيم. هذا كان تفكيره وقتها. بس خلال فترة شغله مع CIA في مدينة جنيف بدأ يكتشف القذارة والوجه المظلم لأنظمة الاستخبارات الأمريكية. سنودن يروي أنه كان في رجل شغال في قطاع البنوك في سويسرا، رجل عنده منصب كبير ومعلومات مهمة للCIA. فتخيلوا أن عملاء CIA خلوا هذا الرجل يشرب الكحول ويسكر، وبعدين دفعوه أنه يسوق سيارته عادي ولا كأنه سكران. الهدف أن الشرطة تعتقله وهو سكران ويسوق، واللي تعتبر جريمة كبيرة، وهذا اللي صار. الشرطة قبضوا عليه وهو سكران، لكن CIA دخلوا عرضوا عليه عرض وقالوا له أنهم راح يخلون هذه التهمة تختفي بشرط أنه يتعاون وياهم ويصير مخبر عندهم. وفعلا هذا الرجل أخذ العرض وصار مخبر عندهم. فهذه كانت واحدة من المواقف اللي بدأت تحسس سنودن بالتوتر، وبدأ يشوف عمل الاستخبارات هذا بوجهه الحقيقي القذر، وبدأ يستوعب أنه بعيد كل البعد عن اللي كان يتخيله. هذا مو عمل للأبطال، هذا عمل للأمثال. طبعا CIA بعد كان بينهم وبين NSA تعاون مباشر. مرة ثانية للي ناسي، CIA هي المخابرات الأمريكية والNSA هي وكالة الأمن القومي الأمريكية. فطبيعي يعني أن مؤسستين مثل هذيلة يكون بينهم تعاون مباشر. فسنودن اللي كان خبير تقني يشتغل ويا CIA كان يجون أحيانا خبراء تقنيين من NSA يتبادلون ويا بعض المعلومات. فخلال شغله وياهم على بعض المهمات المشتركة بدأ يشوف بعيونه قدرات NSA على المراقبة والتجسس. سنودن في هذيك الفترة تعرف لأول مرة على برنامج اسمه بريزم، برنامج الديرة NSA مهمته تجميع البيانات والمعلومات اللي تمر عبر كبرى الشركات التقنية الأمريكية. نتكلم عن جوجل، عن فيسبوك، مايكروسوفت، أبل، وعن كل الشركات هاي الكبيرة اللي تعرفها، وحتى غير شركات التقنية والإنترنت كانوا بعد يراقبون بيانات شركات الاتصالات مثل فرايزن وAT&T وغيرها كثير. فيعني برنامجهم هذا يعترض ويجمع كل البيانات اللي تمر عبر هذه الشركات، كل البيانات، ما يبقي ولا أي شيء، إيميلات، محادثات، صور، فيديوهات، كل شيء عندهم. يا جماعة احنا ما قاعدين نتكلم عن نظرية مؤامرة او شيء مخفي، لا، هذه حقائق مثبتة. تسريبات سنودن اثبتتها، تسريبات سنودن وضحت ان كبرى الشركات التقنية هذه عندها عقود خفية مع NSA. NSA تدفع لهم مليارات عشان يكونون موجودين ويراقبون سيرفراتهم دائما وهم يسكتون ولا يتكلمون ولا كلمة. نتكلم عن كل الشركات، جوجل، فيسبوك، يوتيوب، ابل، كلهم. عشان كذا التسريبات هذه كانت ولا زالت حدث عالمي ضخم جدا. بس كثير من الناس، خصوصا عامة الناس اللي مالهم في الأمور هذه، ما مستوعبين مدى ضخامته. يعني كل شيء ترسله، كل شيء ترفعه على النت مخزن ومحفوظ عند NSA، خصوصا البيانات اللي تمر عبر شركات الانترنت الأمريكية اللي كلنا نستخدم خدماتهم كل يوم. عشان كذا أمريكا متخبلين من التيك توك، لأنها شركة انترنت ضخمة ما يقدرون يراقبون بياناتها. بالعكس، عدوتهم الصين هي اللي صارت تراقب هالمرة. طبعا الصين بعد ما أحسن من أمريكا، أكيد أنهم قاعدين يراقبون ويتجسسون على كل البيانات اللي يقدرون يحطون يدينهم عليها. خلاصة الكلام، إياك تحط شيء على النت وأنت تحسب إنه آمن، ما حد يقدر يوصل له. أي شيء ترفعه على النت لازم تفترض انه راح يتخزن ويتراقب. اعقد انظمة التشفير ممكن تنفك وتتهكر. رسائلك، ايميلاتك، حتى اتصالاتك سواء بشبكة الاتصالات او بالتطبيقات، كلها لازم تفترض انها قاعدة تتسجل وتتخزن. طبعا بما ان NSA يحفظون كل شيء، فكمية البيانات والمعلومات اللي يجمعونها هائلة، كمية الواحد حتى ما يقدر يستوعب ضخامتها. فعندهم مجمعات سيرفرات ضخمة يمكن توصل بأحجام مدن كاملة. فمع الكمية الضخمة هذه صاروا محتاجين أدوات عشان يبحثون ما بين بحر البيانات اللي عندهم. طبعا هم لو كان عندهم هدف معين، لو حطوا شخص معين في بالهم، يقدرون يطلعون عنه كل شيء بضغطة زر، يطلعون الظاهر والباطن، حتى الأشياء اللي كان يعتقد أنها مخفية وخاصة مثل إيميلاته ورسائله واتصالاته، وحتى أهله وأصدقائه أقاربه يقدرون يطلعون كل شيء عنهم. بس خلنا نفترض أنه ما في بالهم شخص معين، في بالهم حدث معين في منطقة معينة، يريدون مثلا يعرفون الأشخاص اللي يكرهون الرئيس الأمريكي في مدينة من المدن. هني يجي دور برنامج ثاني كشف عنه سنودن اسمه X Key Score. هذا البرنامج عبارة عن واجهة بحث تقدر تكتب فيه كلمات معينة وتحدد بعض الفلاتر. مثلا تكتب اسم الرئيس الأمريكي وتكتب كلمة هجوم أو تفجير، وتقدر تحدد البحث هذا في مدينة معينة، وتقدر تخصص أكثر وتحدد عرق معين من الناس، على سبيل المثال العرب. وهذا البرنامج راح يبحث لك في قاعدة البيانات الضخمة هذه ويطلع لك النتائج كأنك قاعد تبحث في جوجل، بس الفرق أنه يبحث في إيميلات ورسائل واتصالات الناس الخاصة. فبهالطريقة ممكن يطلعون الأشخاص اللي يعتبرونهم تهديدات محتملة قبل ما يسوون شيء. فهذه حجتهم لتجميع كل هالبيانات، محاربة الإرهاب، استباق الكارثة، ما يريدون هجمات مثل 11 سبتمبر تتكرر مرة ثانية. بس المفارقة أن كل يوم نسمع عن حوادث إطلاق النار الجماعية اللي تصير في أمريكا، حوادث في المدارس وحوادث في أماكن عامة، واللي يكون معظم منفذيها من بيض البشرة. فوين أنظمة المراقبة والتجسس هذه، وشو سوت عشان تحميهم؟ ولا هذه الأنظمة مخصصة بس لناس من أعراق معينة؟ طلعنا شوي عن القصة لأن الموضوع مهم، بس خلونا نرجع. سنودن اشتغل عند CIA من سنة 2007 وكمل وياهم سنتين، قدم استقالته في سنة 2009، لكنه ما راح بعيد عن مجال الاستخبارات. بدأ بعدها يشتغل للNSA اللي هي أخت CIA، لكنه ما كان يشتغل وياهم كموظف عندهم، كان يشتغل وياهم كمتعاقد عن طريق شركة ديل. يعني هو رسميا موظف عند شركة ديل بس يشتغل عند الNSA بعقد. الNSA كانوا يحبون هالحركة، يفضلون ان الموظفين اللي يشتغلون وياهم يبينون كأنهم يشتغلون لشركات ثانية عشان يكون شغلهم ويا الNSA سري اكثر. فهذيك الفترة سنودن كان يشتغل وياهم كمهندس ومدير انظمة، يعني كان واحد من التقنيين اللي مر في عمق المجال، فكانت عنده اعلى الصلاحيات اللي ممكن تتخيلها. يقدر يشوف كل النظام وكل برامج التجسس، يعرف كل خفاياها وكل زاوية فيها. فاحنا ما نتكلم عن شخص مسرب معلومات من برا، لا، سنودن كان منهم وفيهم. فاللي شاف سنودن في هذيك الفترة كان شيء مجنون، وكانت الأمن القومي الأمريكية كانت تراقب كل العالم حتى الدول الحليفة لها، مخترقين شبكات الاتصالات والإنترنت في العالم كله. سنودن ذكر دول مثل اليابان، ألمانيا، النمسا، البرازيل، المكسيك، دول كلها تعتبر حليفة لأمريكا. مع ذلك كانوا يتجسسون عليهم على كل المستويات، يراقبون كل اتصالاتهم وشبكاتهم. وما بس كذا، سنودن يقول أنهم زرعوا في شبكات الدول هذه برمجيات خبيثة، يعني زرعوها في شبكات الكهرباء، الماي والخدمات الأساسية. هذه البرمجيات الخبيثة حاليا نايمة، بس لو فرضا في المستقبل واحدة من هذه الدول تغير موقفها من أمريكا ودخلت وياها في حرب، يقدرون بضغطة زر يفعلون البرمجيات الخبيثة هذه ويشلون كل البنية التحتية للدولة. ومرة ثانية احنا قاعدين نتكلم عن الدول الحليفة لأمريكا، ما قاعدين نتكلم عن الأعداء مثل الصين وروسيا وإيران. وسنودن بعد يقول إن كان مطلوب منهم أو واحدة من مهماتهم هي متابعة قادة العالم في مختلف الدول، يتابعون تحركاتهم وأشياءهم الخاصة ويحاولون يمسكون عليهم فضائح، بحيث أن أمريكا تكون لها اليد العليا في أي مفاوضات. فلا تستغرب مثلا لما قائد دولة أو مسؤول كبير يخضع لأمريكا على طول. أمريكا ما بس تخضع بالقوة، لا، تستخدم أوراق قذرة جدا في مفاوضاتها مثل الفضائح. وتخيلوا بعد، بحسب كلام سنودن الNSA عندهم القدرة يخترقون الأجهزة المحمولة، اللابتوبات والتليفونات، ويقدرون يشغلون الكاميرات والمايكروفونات عن بعد. سنودن نفسه دائما يغطي الكاميرات على أي جهاز يستخدمه، لابتوب، تليفون، دائما يغطي الكاميرا، لأنه عارف أن هذه الكاميرات ممكن يتم اختراقها وتشغيلها عن بعد. هو بنفسه سواها لما كان يشتغل وياهم، كان يشوف ويراقب الناس ويعترف بهالشيء. فسنودن شاف العجب أثناء فترة شغله مع الNSA، وكان لفترة يحاول يقنع نفسه أن النظام راح يتصلح ذاتيا من الداخل. يعني هذه الأمور كلها اللي قاعدة تصير والأغلاط، في ناس أكبر منه راح ينتبهون عليها ويصلحونها، هذا اللي كان يعتقده. لكن ما في شيء يتصلح. حتى أوباما اللي كان رئيس أمريكا في ذاك الوقت أخلف كل وعوده من هالناحية. كان في حملته الانتخابية يقول إنه راح يوقف كل التعديات الاستخباراتية والأمنية اللي تجي على حساب خصوصية المواطنين، بس ما في شيء تغير. عمليات التجسس والمراقبة هذه ظلت مستمرة. فسنودن هني بدأ يحس إنه مخنوق، حس إنه لازم يسوي شيء، خصوصا بعد ما استوعب إن معظم عمليات التجسس هذه كانت على المواطنين الأمريكيين ذات نفسهم. الNSA كانوا يجمعون بيانات مواطنينهم أكثر من بيانات أي دولة ثانية. فسنودن بدأ يشوف أن فضح اللي قاعد يصير واجب وطني. واحدة من الأشياء اللي خلتها خلاص يحسم قراره في الموضوع هو جلسة الكونغرس مع الجنرال كيف ألكسندر واللي كان وقتها مدير الـ NSA. الكونغرس طبعا هو هيئة التشريع في أمريكا ويتكون من مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي، يعني هذيلا هم الناس اللي يحطون القوانين والتشريعات في البلد. ففي سنة 2012 الكونغرس استدعوا الجنرال كيف ألكسندر مدير الـ NSA عشان يحضر لجلسة قدامهم ويوضح لهم بعض الأمور اللي الشعب الأمريكي متخوف منها. خلونا نشوف إجاباته على بعض هالأسئلة. Does the NSA routinely intercept American citizens' emails? No. Does the NSA intercept Americans' cell phone conversations? No. Google searches? No. Text messages? No. Amazon.com orders? No. Bank records? No. كل أجوبته لا لا لا. مدير الـ NSA قاعد يكذب على الكونغرس اللي هو السلطة التشريعية في البلد. فهني سنودن حس إنه الموضوع زاد عن حده، إذا الـ NSA مستعدين يكذبون على الكونغرس فخلاص منو بقى. فهني خلاص حسم قراره إن هذا واجب وطني وقرر إنه يكشف الأسرار ويفضح الـ NSA. فبدأ شوي شوي يجمع الملفات والمستندات ويسربها برا مبنى الـ NSA على فلاشات صغيرة. طبعا معظم الموظفين اللي شغالين في الـ NSA ممنوع عليهم ياخذون وياهم فلاشات أو أي أجهزة تخزين برا المبنى، ودائما يتم تفتيشهم وهم داخلين وهم طالعين. لكن سنودن كونه شخص تقني ومهندس أنظمة ومدير أنظمة حتى كانت عنده صلاحيات خاصة، واحدة منها إنه كان يقدر يدخل أجهزة تخزين وفلاشات ويطلعها وياه عادي من المبنى. فظل يجمع الملفات المهمة هذه لفترة، وبعدها على بداية سنة 2013 بدأ يراسل الصحفيين مثل ما قلنا في بداية الفيديو. وتخيلوا أن سنودن ما خبر أي حد باللي كان ناوي يسويه، لا خبر لا أبوه ولا عائلته ولا حتى حبيبته اللي كانت أقرب الناس له، ما خبر أي حد أبدا عشان ما يورطهم في الموضوع. الحين نرجع للأحداث اللي صارت في هونغ كونغ. بعد ما التقى سنودن بالصحفي جرين وولد ومخرجة الأفلام الوثائقية لورا في الفندق، طلعوا مع بعض للغرفة اللي كان قاعد فيها سنودن، وهناك أول شيء سووه إنهم بدوا يتعرفون عليه، منو أنت؟ وين اشتغلت؟ وشو إثباتاتك؟ شو نوعية الوثائق اللي عندك؟ طبعا لورا مخرجة الأفلام الوثائقية صورت القعدة هذه كلها، وتقدرون تشوفون فيلمها الوثائقي سيتيزن 4 إذا تريدون كل التفاصيل. القعدة هذه كانت طويلة، استمرت لمدة 8 أيام. فشو أهم الأشياء اللي صارت خلال هذه الثمانية أيام اللي قضوها في غرفة الفندق؟ في البداية سنودن عرف عن نفسه طبعا، ووضح أن هدفه من التسريب أن عملية التجسس والمراقبة الشاملة هذه اللي تسويها وكالة الأمن القومي تنفضح قدام الناس، خصوصا المواطنين الأمريكيين. لازم المواطنين يعرفون أن حكومتهم قاعدة تتجسس عليهم وتنتهك كل خصوصياتهم وتخزن كل بياناتهم. الشيء الثاني اللي قالهم يا سنودن أنه ما يريدهم يحمون هويته، ما يريدهم يعاملونه كمصدر مجهول، لا يريد تكون هذه التسريبات باسمه وينعرف أنه هو اللي مسربنها ما بحد غيره. والهدف طبعا ما كان الشهرة وإن اسمه يطلع، الهدف إنه يحمي عائلته وزملائه في الشغل. وحتى هو قال إنه بعد ما أخذ الملفات ترك وراء آثار رقمية تكشف عن هويته، يعني بمجرد ما الـ NSA يبدأوا تحقيقاتهم في الموضوع راح يعرفون هويته، راح يعرفون أنه هو المسرب. هذه واحدة من الأشياء اللي هو كان يريدها. سنودن يقول لو حاولت أخفي نفسي بيقلبون الدنيا وراح يسوون بزملائي العجائب عشان يعرفون هوية المسرب، فأنا أريد كل اللوم والعيون تتوجه علي، ما أريدها تروح لأي حد من زملائي أو عائلتي. وفي النهاية أنا فعلا ما أشركت ولا حتى خبرت أي حد بالموضوع، أنا الشخص الوحيد اللي فكرت فيه ونفذته من الألف للياء، ومستعد أتحمل كل تبعاته والملاحقة اللي راح تجيني من وراه. بس في نفس الوقت بعد سنودن قال إنه ما يريد تركيز القصة يكون عليه، يريد التركيز يكون على الوثائق اللي عنده. القصة مش هو، القصة هي هذه الوثائق اللي تأكد وجود عملية تجسس شاملة على كل سكان الأرض. غير جرين وولد ولورا انضم لهم بعد صحفي ثالث في الغرفة من صحيفة الجارديان، نفس الصحيفة اللي يشتغل فيها جرين وولد، وفتح لهم سنودن الوثائق اللي عنده وبدأ يراويهم ويشرح لهم كثير من الأمور اللي تكلمنا عنها، برنامج بريزم وبرنامج إكس كي سكور وواجهات البحث الخاصة اللي عند الـ NSA. شرح لهم كثير من الأشياء بالتفصيل. واحدة من الأشياء المخيفة اللي تكلم عنها سنودن مثلا قال إن الـ NSA عندهم 20 جهاز يسمونهم توملوت، كل جهاز من هذه الأجهزة يقدر يراقب 1 مليار اتصال وجلسة انترنت بنفس اللحظة، 1 مليار، وكل جهاز يقدر يجمع بيانات بمعدل 125 جيجا في الثانية. وبما أنه في 20 من هالأجهزة، فلو ضربنا الأرقام بعضها راح نحصل أنهم يقدرون يراقبون 20 مليار اتصال وجلسة انترنت في نفس اللحظة، ويقدرون يجمعون بيانات بمعدل 2.5 تيرا بايت في الثانية. وهذه الإحصاءات كلها ترجع لسنة 2011. سنودن قال إن الأجهزة هذه قاعدة تتطور وتزيد كل سنة، يعني أكيد إن قدراتهم الحين صارت أكثر بكثير. نتكلم عن كلام من 13 سنة، هذه القدرات اللي كانت عندهم. فتخيلوا القدرات اللي عندهم اليوم. الصحفيين هم قاعدين يسمعون هالكلام من سنودن كانوا ما قادرين يستوعبون، وسنودن كان يقولهم بالحرف الواحد ترى هذا مو بخيال علمي، هذا شيء حقيقي قاعد يصير الحين، وهذه التقنيات قاعدة تتطور بشكل سريع ما يتصدق. كل المعلومات اللي عندي وقاعد أراويكم إياها أوريدي تعتبر قديمة. سنودن قال للصحفيين بعد إنه ما يريد يكون مسؤول عن نشر هذه الوثائق والمستندات، وإنه راح يعطيهم كل هذه الوثائق وراح يخلي القرار بين يدينهم، هم اللي يحددون شو مناسب للنشر وشو الغير مناسب. يعني كان يثق فيهم وبخبرتهم من هالناحية، لأن الوثائق هذه حساسة ما ينفع تطلع كلها. فمثل ما قلت لكم، سنودن قضى ويا الصحفيين 8 أيام في هذاك الفندق. خلال هذه الأيام نشروا أول تقرير صحفي عن الموضوع. طبعا مو على طول نشروا كل السالفة، لا، كان يريدونها بالتدريج. فأول تقرير نشروا كان يتكلم عن شركة فيرايزن، شركة الاتصالات الأمريكية المعروفة، وأن الشركة هذه تتعاون مع الـ NSA وتسمح لهم يجمعون كل سجلات مكالمات عملائهم. التقرير اللي طلع بعدها كان أقوى، كان يتكلم عن برنامج بريزم، البرنامج اللي تتعاون فيه الـ NSA مع كبرى الشركات التقنية الأمريكية، جوجل وفيسبوك وأبل ومايكروسوفت وغيرهم اللي تكلمنا عنهم قبل. التقرير وضح أن الـ NSA عندها صلاحيات الدخول لكل المعلومات اللي موجودة في السيرفرات المركزية لهذه الشركات. طبعا الأخبار هذه انتشرت مثل النار في الهشيم، العالم كله انجن في هذيك الأيام. أكيد بعضكم أو يمكن معظمكم يذكرون الأخبار اللي كانت قاعدة تطلع وقتها. خلال قعدتهم في الفندق الصحفيين صوروا فيديو لسنودن للنشر. في هذا الفيديو اتكلم سنودن عن نفسه وعن شغله في الـ NSA، وتكلم عن تسريباته والوثائق اللي عنده. هذا كان أول فيديو يكشف شخصية سنودن قدام العالم، وطبعا الفيديو انتشر في كل مكان. الحكومة الأمريكية ما قدرت تنفي الموضوع، ما قدروا يغطون عليه أو يقولون مثلا أن سنودن واحد كذاب، لكنهم حاولوا يقللون منه ويقولون أن فيه كثير من المبالغات والمغالطات اللي صايرة، وأن كل عمليات تجميع البيانات هذه عمليات مشفرة ما أي حد يقدر يدخل لها، وما تنفتح إلا لما يكون فيه هدف معين، ولازم بعد تكون فيه مذكرات قضائية للعمليات هذه. يعني يريدون يقولون أن كل شغلهم قانوني. في شيء إحنا ما تكلمنا عنه، شيء يسمونه محكمة فايزا، واللي هي محكمة الاستخبارات السرية. وكالات الأمن تأخذ مذكرات التفتيش والمراقبة من خلال هذه المحكمة، بحيث أنها تعطي عملياتها طابع قانوني. لكن هذه المحكمة بروحها عليها كلام كثير، وأصلا برامج التجسس اللي تسويها الـ NSA متجاوزة كل الصلاحيات اللي ممكن تسمح فيها المحكمة السرية هذه. فالحكومة الأمريكية حاولت تغطي على الموضوع، وفي نفس الوقت بدأت توجه التركيز على سنودن عشان تشتت تركيز الناس على محتوى التسريبات والوثائق. فاعتبروا سنودن خائن وجاسوس، وقالوا إن راح تتم محاكمته تحت قانون التجسس الفيدرالي اللي يسمونه Espionage Act. هذا القانون مخصص للناس اللي يعتبرونهم خونة من أعلى مستوى، خونة يسربون أسرار الدولة في أوقات الحرب. تخيلوا إن هذا القانون ما تم استخدامه إلا 9 مرات خلال 100 سنة الماضية، وواحد من هذه التسعة كان سنودن. العجيب إن هذا القانون المفروض إنه مصنوع لأوقات الحرب، لكن طبقوه على سنودن كحالة خاصة، مع إن اللي سواه يعني المفروض يعتبر كشف فضيحة مش تجسس، لأن اللي تسويه الـ NSA مخالف للدستور الأمريكي نفسه، قاعدين يسوون عمليات تجسس ومراقبة غير قانونية على مواطنينهم، فمنو الجاسوس هني؟ بغض النظر انقسمت الآراء عن سنودن، في كثير من الأمريكيين خصوصا السياسيين اعتبروه خائن، بس في كثير غيرهم بعد اعتبروه بطل. في كل الأحوال خلاص الحين سنودن صار شخص مطلوب، وبعد ما طلع في الفيديو صار شكله معروف للعالم كله. سنودن طبعا كان وقتها متوتر، لكنه كان مستعد لأي شيء ممكن يحصل، عارف انه احتمال كبير ينقبض عليه. What happens happens. We've talked about this. I knew what the risks were. If I get arrested, I get arrested, and you and Glenn are able to keep reporting, regardless what happens to me. اللي صار بعدها أنه جاء محامي للفندق، محامي مختص بحقوق الإنسان، وقدر يوصل سنودن بالأمم المتحدة، وسنودن قدم طلب للجوء عبر الأمم المتحدة. وخلال هذه الفترة اختفى سنودن. المحامي اللي ساعده خذ من الفندق وقدر يوصله لناس مساكين على قد حالهم عايشين في أحياء فقيرة في هونغ كونغ، وهذيل الناس خذوه وخبوه عندهم. المحامي قال لسنودن أن هذيل بروحهم يعني ناس مساكين بدون جنسية وقاعدين يدورون اللجوء من خلال الأمم المتحدة مثله، وهو المحامي هذا كان شغال على قضاياهم، فيعني ناس طيبين على قد حالهم وما راح يتكلمون وما عندهم مانع انه يظل متخبي وياهم لفترة. طبعا خلال هذه الفترة امريكا كانت تطالب هونغ كونغ بتسليم سنودن، بس هونغ كونغ ما استجابت على طول، ظلوا يماطلون شوي، فسنودن كان يقدر يتحرك، ما كانت عليه ملاحقة من سلطات هونغ كونغ، بس اكيد ان عملاء CIA كانوا اوريدي قاعدين يدورون عليه، فكان لازم يظل حذر. المهم سنودن قدر بعدها انه يتواصل مع ناس يشتغلون في ويكيليكس، اكيد بعضكم يعرف ويكيليكس التسريبات المشهورة اللي صارت قبل سنين، طبعا هذه بروحها سالفة كبيرة. المهم جماعة ويكيليكس هذيلا ساعدوه انه يحصل لجوء سياسي في الإكوادور، فكانت الخطة ان سنودن يركب الطيارة ويطلع من هونغ كونغ لروسيا، وبعدها من روسيا لكوبا، وبعدها من كوبا للإكوادور. ما كانت فيه رحلات مباشرة، لكن خلال هذه الرحلة لما وصل لروسيا الحكومة الأمريكية ألغت جواز سفرة، وهني ظل سنودن عالق في مطار موسكو. مسؤولين المطار ما سمحوا له يطلع على طيارته اللي بعدها لأن جواز سفره تم إبطاله. بس في نفس الوقت روسيا رفضت طلب السلطات الأمريكية أنهم يعتقلون سنودن، لأن طبعا إحنا نعرف أن روسيا وأمريكا ما أصحاب. وتخيلوا ظل سنودن في فندق المطار لمدة 40 يوم، ما كانوا عارفين شو يسوون فيه بالضبط، بس بعدها خلاص قررت روسيا أنها تعطيه لجوء سياسي، بس كان لجوء مؤقت لمدة سنة واحدة بس، ما عطوا لجوء كامل وقتها. طبعا التبعات اللي صارت بعد تسريبات سنودن كانت كبيرة، حوارات على مستويات الحكومات والشركات وجلسات برلمانية في مختلف دول العالم ومؤتمرات أمنية وتصريحات وتحقيقات كثيرة ما لها حد. سنودن تم تمديد اللجوء ماله ولازال لليوم عايش في روسيا. وفي الواقع قبل فترة قصيرة في شهر سبتمبر السنة الماضية 2022 بوتين الرئيس الروسي وقع على قرار إعطاء الجنسية الروسية. سنودن سعى في موضوع الجنسية من سنة 2020 لأن زوجته صارت حامل، حبيبته اللي كانت في أمريكا وقت ما هو طلع لحقتها لروسيا وتزوجوا وكانوا ينتظرون مولود، فعشان مستقبل ابنه قدم سنودن على طلب الحصول على الجنسية وعطوه اياها في سنة 2022. والحين بما انه صار مواطن روسي فخلاص ما صار عليه اي خطر انه يتسلم لامريكا، حتى لو العلاقة بين روسيا وامريكا تحسنت وصاروا اعز اصحاب، روسيا مستحيل تسلم مواطن روسي لأمريكا. الحكومة الأمريكية طبعا لا زالت تقول أن سنودن لازم يرجع ويواجه محاكمته والتهم اللي عليه، وسنودن يقول أنا عادي عندي أرجع بس بشرط واحد، أن الحكومة تتعهد أن محاكمتي بتكون علنية. طبعا هذا الشرط مستحيل يقبلون فيه لأن راح يطلع فضايح أكثر. كثير من الناس وخصوصا السياسيين في أمريكا يتهمون سنودن بالخيانة وأنه جاسوس، وبالأخص بعد ما راح لروسيا، لكن رد سنودن دائما أنه هو ما كان رايح لروسيا، هو كان رايح للإكوادور، بس الحكومة الأمريكية هي اللي ألغت جوازه في نص الرحلة فعلق في روسيا. وكان دائما يدافع عن نفسه ويقول انه هو ترك حياة مريحة وراه، كان دخل السنوي يوصل لأكثر من 200 ألف دولار، فشو السبب اللي ممكن يدفعه انه يكون جاسوس او يخون بلده؟ كل اللي كان يريد يسويه هو انه يبين للمواطنين الامريكيين حقيقة حكومتهم واجهزة استخباراتهم والاشياء القذرة اللي قاعدة تصير برا الكواليس، عشان هذيل المواطنين بنفسهم يحكمون هل هذه الحكومة اللي يريدونها ولا لا. حكومة همها الوحيد انها تكون النظام الاقوى في العالم باي وسيلة ممكنة مهما كانت قذارتها. المفارقة ان كثير من الامريكيين نفسهم لما يسألونهم عن سنودن ما يعرفون منو هو حتى، ولما يقولون لهم ان الحكومة تتجسس عليهم ما حد يهتم، يقولون عادي يعني خلهم يتجسسون، اصلا نعرف شو ممكن يعني يسوون لما يتجسسون علينا. بالعكس اذا هذا الشيء يمنح دولتنا القوة ويخليها القوة الاكبر في العالم فاحنا وياه. هذا رأي كثير من الناس. الشيء الوحيد اللي يثير اهتمامهم وتحفظاتهم هو لما يعرفون ان صورهم واشياءهم الخاصة يتم تخزينها، هني يتخبلون. سنودن حاليا صار يكسب رزقه من خلال العمل الإعلامي، يعني يطلع في لقاءات، يقدم محاضرات، يطلع في أفلام وثائقية، وبعد نشر كتاب في سنة 2019 اسمه Permanent Record. الكتاب هذا كان عبارة عن مذكراته وسيرته الذاتية، وثق من خلاله كل الأحداث اللي صارت وياه. الكتاب انباعت منه نسخ بالملايين، بس تخيلوا ان الحكومة الأمريكية رفعت قضية على سنودن ودار النشر عشان تاخذ منهم أرباح الكتاب. طبعا هم دستوريا ما يقدرون يمنعون نشر الكتاب لأن أول مادة في الدستور الأمريكي تضمن حرية التعبير عن الرأي. فهجموا على الكتاب من ناحية الأرباح والدخل. أساس القضية أن سنودن ما أخذ تصريح من الحكومة الفيدرالية عشان ينشر الكتاب. يعني قانونياً أي موظف سابق في أجهزة الاستخبارات لازم يأخذ موافقة الأجهزة هذه قبل ما ينشر أي كتاب. فبما أن سنودن ما أخذ الموافقة فالحكومة من حقها تصادر أرباح الكتاب. هذا كان أساس القضية اللي رفعوها عليه وعلى دار النشر. فتخيلوا صادروا منه حوالي 5 ملايين دولار. طبعاً الهدف من هالحركة إنهم يضيقون عليه. هم ما تهمهم 5 ملايين دولار، عساها تحترق إن شاء الله، أهم شيء ما تروح لسنودن. بس رغم كل هذا بعد سنودن عايش مرتاح في روسيا. أكيد إنه كان بيفضل يكون في بلده وبين أهله وناسه، بس على الأقل زوجته وابنه وياه. وفي كثير من الناس في هالعالم من الأمريكان وغيرهم يعتبرونه بطل ويعتبرون اللي سواه عمل عظيم. ما أي شخص بيقدر ياخذ هالخطوة اللي هو أخذها، ترك حياته وكل شيء وراه عشان ما يتنازل عن مبادئه. سنودن اليوم عنده 5.8 مليون متابع على تويتر، بس الشيء اللي ضحك انه ما متابع الا حساب واحد، هذا الحساب هو حساب الـ NSA. حبيت الحركة. خلاصة فيديو اليوم ان الخصوصية في عالم الانترنت هي عبارة عن كذبة. لا تحط شيء على النت اذا ما تريده يتخزن وينحفظ ويستخدم ضدك في يوم من الايام. طبعا على الاغلب ما في شخص او جهة قاعدة تراقبك انت الحين، لكن لو صرت هدف للمراقبة في يوم من الايام فاعرف ان كل الاجهزة اللي حولك ممكن تتهكر وتستخدم لمراقبتك وانت ما تدري. واعرف ان كل شيء عنك وكل تاريخك على النت مسجل ومحفوظ، فخلها الشيء في بالك. وترى أنا ما قلت شيء جديد في هالفيديو، هالمعلومات دائما يتداولونها الناس، وتسريبات سنودن أكدت كل شيء نخاف منه، بس إحنا دائما نكمل حياتنا وننسى. وحتى بعد هالفيديو صدقوني أنا وإنتوا كلنا راح نرجع نستخدم أجهزتنا ونستخدم النت بشكل عادي. خلاص تعودنا، هذا أسلوب حياتنا، ما نقدر نعيش بدونه. بس على الأقل زين إن الواحد يكون عنده وعي. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، وهذه بعد مقاطع حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.